رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الشرح في باب الأذان، كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمة الله عليه. بينا الأسبوع الماضي في شرح باب الأذان، ودخلنا في حكم الأذان والخلاف بين أهل العلم في حكم الأذان. وإيش الخلاف الأكبر؟ يعني سريعا، إيش الخلاف بين إيش وإيش في الأذان؟ حكم الأذان فرض ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية ولا سنة؟ فرض كفاية أم سنة؟ ورجحنا إيش؟ فرض كفاية، رجحنا أن هو فرض كفاية. طيب، وتكلمنا عن الأذان والإقامة. يعني ممكن بقي معنا مسألة في مسألة الأذان، وهي مسألة الأذان والإقامة للصلوات الفائتة. تكلمنا هنا الراجح بأن الأذان فرض كفاية، وقول الأحناف خلاف القول الجمهور الذين أروا بالسنة، مع أن الجمهور أيضا وافقوا الأحناف الحنابلة، أنا آسف، قول الحنابلة بأنه فرض كفاية. الجمهور قالوا سنة، ولكن اتفقوا جميعا بأن إن بلد أو قرية امتنعت عن الأذان يقاتلون على هذه المسألة، وعلى أنها يعني شعيرة من شعائر الإسلام. تبقى معنا، وتكلمنا أيضا عن أذان النساء وإقامة النساء مع بعضهن. تبقى لنا مسألة قبل أن ندخل في شرح الحديث، مسألة أذان للصلاة الفائتة. هل الصلوات الفائتة يؤذن لها ويقام أم لا يؤذن؟ أيضا على الأقوال عند أهل العلم، القول الأول بأن يسن للفوائت أن يؤذن لها ويقام، يسن للأذان والإقامة. والقول الثاني يسن الإقامة فقط ولا يسن الأذان. يبقى القول الأول يؤذن ويقيم، والقول الثاني يقيم ولا يؤذن. والقول الثالث فيها تفصيل، قالوا إن رجا اجتماع الناس للصلاة أذن، وإن لم يرجو فيها اجتماع الناس للصلاة ولم يرج اجتماعهم لم يؤذن، كأنه نظر لي المقصد في المسألة. القول الأول وهو قول، والشافعية لهم الأقوال الثلاثة حقا، يعني ثلاثة أقوال دي عند الشافعية، قول في القديم، قول الشافعي في القديم هو يرى باليؤذن ويقيم، وهذا القول للشافعي في القديم. في القديم كنا في المذهب، وقول أحمد أيضا، وقول أبو ثور، والذي اختاره ابن المنذر، بأن الصلوات الفائتة يؤذن لها ويقام لها، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، والراجح أنها كانت غزوة الخندق، في غزوة أخرى غير الخندق، هذه لازم يعني غزوة أخرى، في غزوة ثم قال أو في سرية ثم، فلما كان من آخر الليل عرسنا فما أيقظنا إلى الحر، عرسنا يعني ناموا، هو هذا حديث بلال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني يكفلنا في هذا اليوم يعني ينقذنا في معنى حديث على الفجر، فقال بلال: أنا. فقال فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقوم على القوم فحتى يوقظهم لصلاة الفجر، فنام بليل معهم، فما استيقظوا إلا على حر الشمس. فطلبوا منه النبي صلى أن يسيروا من هذا الوادي، حتى أنه بين العلة أن فيه ما فيه من الشياطين تقريبا، فارتحلنا ثم حتى ارتفعت الشمس، ثم أمر النبي صلى بلال أن يؤذن، ثم قد صلى ركعتي رغيبة الفجر، ثم أقام وصلى الفجر، فقالوا هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم الفائتة وأقام بعد ذلك، ثم صلى الغداء. وأيضا لما رواه ابن مسعود، هذه بقى في غزوة الخندق، رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: في شغل المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عن أربع صلوات شغلوا، يعني الظهر والعصر في أحد الروايات، احنا تكلمنا عن هذه في المقام، والمغرب والعشاء، والعشاء حتى ذهب بالليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن وأقام للظهر ثم أقام التي بعدها. وانظر هنا، أذن أذانا واحدا وأقام للباقي، وهذا خلاف فرعي مع الأحناف. الأحناف يرون الأذان لكل صلاة والإقامة لكل صلاة من الفائتة. لرواية أخرى لهذه الغزوة عند بلال بأنه أذن للظهر وصلى، وأذن لغيره وصلى أذان. الأحناف يرون أذان وإقامة لكل صلاة، والأحمد وبثور والقديم عند الشافعية يرون أذان واحد وإقامة لكل صلاة. أما القول الأول الذين يرون عدم الأذان والإقامة فقط، رواية أخرى في غزوة الخندق أيضا، لأن غزوة الخندق كانت أكثر من يوم، رواية أخرى بأن حبس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الصلاة، عن صلاة الظهر والعصر، ثم أمر فأقام صلاة الظهر وأحسن كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. الأول كان عمران بن حصين، هذا حديث أبي سعيد الخدري قال بأرض حبس النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسنا يوم الخندق المشركين عن الصلوات، فعن حتى ذهب هوى الليل أو هوى من الليل حتى كفينا، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام للظهر فصلى أحسن ما يكون، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم قام المغرب فصلاها، ثم قام العشاء فصلاها. هذا الحديث يبين حديث إيش سعيد أنه ما أذن، أنه أقام فقط. وهذا القول الشافعية الجديد في المعتمد عند الجديد في الشافعية، هذا القول الجديد يتلخص لنا الآن. القول عند الشافعية في الجديد إقامة فقط، القول القديم الذي وافق قول الحنابلة، وممكن أن تضيف إليه قول الأحناف بأنهم يرون الأذان، ولكن الجمهور يرون الأذان للأولى والإقامة للباقي، الحنابلة يرون الأذان والإقامة للكل. وقول الثالث هو كما قلنا إن رجع اجتماع الناس أذن ليجتمعون، لأن قالوا العلة في الأذان واجتماع الناس. لأن أيضا مشكل عليهم في رواية في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فقط وصلى المغرب والعشاء وما أذن، فقالوا هنا لم يرجع اجتماع الناس لأن الناس مجتمعين أصلا. وهذا الذي أصحاب هذا القول الذين جعلوا قالوا هذا التفصيل نظروا لأن في المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن وأقام، فقالوا كان هناك جمع، حتى يسمى ذلك جمع، كان جمع الحجيج مع النبي صلى الله عليه وسلم فما احتاج للأذان فأقام. فقالوا إذا لما هذا جمع بين النصوص، يرون بأن هذا جمع بين النصوص، لما يرجع إذا رجع اجتماع القوم أذن ليأتون، وإذا لم يرجع اجتماع القوم وكانوا موجودين فلا يؤذن فيقيم. وهذه يعني الثلاث أقوال، ولكن يعني الذي يترجح بأن قوة رواية أصحاب القول الثاني الذين قالوا من يؤذن الأذان الأولى ويقيم باقي الصلوات، هذا له حظ من النظر لقوة الأدلة وقوة الرواية بذلك، لأنه معه زيادة علم، معه زيادة الذي نقل الأذان والإقامة يقدم على الذي نقل الإقامة بدون أذان. قد يكون الأول لم ينشط في الرواية، أو هو هذا يوم وهذا يوم، فلما جاءت الرواية لو كانت الرواية واحدة هذا نشط وزيادة، وهذا لم ينشط، فالذي معه علم يقدم على الذي ليس معه علم. إما نقول ذلك أو نقول اختلفت الأيام واختلفت الروايات، فنقول يبقى من السنة يسن بأن يؤذن للصلاة ويقام، يؤذن الأولى ويقام بعد ذلك للصلاة. الصلاة. طيب هذا يعني يقام لجميع كل الصلاة، يقام لكل صلاة منفردة، نعم يقام ويؤذن هي الصلاة الأولى، هذه في الصلاة الفائتة. طيب ندخل في نقرأ الحديث الثاني يا شيخ بعد إذنك. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، بلال رضي الله عنه وأرضاه، هو بلال بن رباح مولى الصديق رضي الله عنه، سكن يعني أمه تسمى حمامة، وسكن دمشق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما عذب في الله عز وجل، ويعني اشتد عليه العذاب حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد يعني اشتراه من قريش وأعتقه بعد ذلك. مات سنة 20 وهو ابن 64 على أحد الأقوال، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له قصة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يجلس في المدينة، فطلب من أبي بكر أن يرحل فرحل إلى دمشق وجلس فيها حتى فتحت بيت المقدس، فدخل بيت المقدس فأذن، فسمع الناس أذان بلال يعني بكوا بكاء شديدا، وقيل أنه رجع أيضا إلى المدينة فأذن فسمع الناس أذان بلال، تذكروا يعني أذانه وقت النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا، ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه فيه، وهو يعني من سكان قريش كما قلنا. قال هذا الحديث الأول في حديث الأذان ويبين مسائل مهمة. أولا حتى قبل أن ندخل في الشرح، الأذان معنا فيه ثلاث مسائل لابد أن نذكرها، لأن الأذان فيه خلاف في المذاهب أربعة. عندنا ثلاث مسائل لابد أن نتعرض إليها في الأذان: أولا التربيع، ثانيا الترجيع، ثالثا التثويب. التربيع والترجيع والتثويب أصول الباب لو صح القول في قمة أصول الباب وبعض العلماء لا يحبون ذلك، يعني الحديث اللي هي الأصول في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد الذي تكلمنا عنه في الرؤية عندما جاءته الأذان. إيش قال؟ نقول الآن الأذان جاءه الراوي أو في الرؤية الذي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو اسم التربيع أربعة الله أكبر. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اثنين واثنين معنا كده أربعة، واثنين واثنين وكم؟ عدوا معي ثمانية. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم هكذا؟ 12 صحيح؟ الله أكبر الله أكبر 14 صح؟ لا إله إلا الله 15. هذا حديث من؟ عبد الله بن زيد 15. يبقى جمل الأذان 15 جملة. هذا فصل كده، هذا قول الحنابلة انه 15، وقول الأحناف انه 15 في الأذان. احنا نتكلم عن الأذان مش الإقامة الآن. يبقى عند الحنابلة والأحناف أخذوا حديث عبد الله بن زيد 15 جملة، قالوا بالتربيع صحيح، ولم يقولوا بالترجيع ولا التثويب. الآن لا انسى التثويب الآن بتاع الفجر، خلينا في التربيع والترجيع. يبقى قالوا بالتربيع ولم يقولوا ايش؟ بالترجيع. ما هو الترجيع؟ حديث أبي محذورة رضي الله عنه وارضاه، هذا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم بعد هذه قصة لأن أبي محذورة لم يكن كان مستهزئا بالأذان أولا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ووجده صوت النبي ناداه، قال ناداه، فقال قل، أراد أن يردد الأذان، فقال له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع. ثم قال له أسر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يسرها أولا ثم يقولها جهرا، ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا اسمه الترجيع. ثم قال قل أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله في سره، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله. أصبح كده إيش معنى زيادة؟ اثنين أشهد أن الله واثنين اجمعهم على 15 19. هذا قول الشافعية في الأذان. الشافعية أخذوا بحديث أبي محذورة، قالوا إذا جملة الأذان 19، ورأينا السنة الترجيع، وهذه ما تجدها كثيرا في هنا، ما يرجعون. يعني كيف يرجع المؤذن؟ يرجع يعني هو يعني يأتي يقول في سري، يقول في سري أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجهر، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر. هذا الترجيع يسمى. الشافعية قالوا بالتربيع مثل الحنابلة ومثل الأحناف، وقالوا بالترجيع، فأصبح الأذان عندهم السنة 19 جملة جيد على حديث أبي محذورة، وقالوا أن حديث أبي محذورة متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، لأن هذا كان في مكة وهذا كان ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن هكذا في مكة ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأذان عندهم يعني بعيدا الشافعية قالوا انتظروا ما انتهي بس خلاص عشان ما تطلقوا لا يعني تلخبطوا. قالوا الشافعية قالوا بالتربيع والترجيع، الحنابلة لم يقولوا بالترجيع هما والأحناف وقالوا بالتربيع. جاء الملكية قالوا عندنا حديث عبد الله، عندنا حديث أبي محذورة في الترجيع نقول به، فقالوا بالترجيع. وعندنا حديث بلال الذي معنا في الباب انه قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انس امر بلال ان يشفع بالاذان. قالوا يشفع بالاذان يعني يثني، يبقى قالوا ليس هناك تربيع، فالله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا الشفع، فجعلوا لم يقولوا ايش بالتربيع 19، لم يقولوا بالتربيع ولكن قالوا بالترجيع، فاقسم 2 من 19 عند الشافعية أصبح الأذان عند المالكية 17. نجمل المالكية قالوا بحديث أبي محذورة بأنه قال بالترجيع، قالوا نثبت الترجيع، وافقوا الشافعية في الترجيع، وخالفوا الجمهور في التربيع. طب ليش خالفتوا الجمهور في التربيع المالكية؟ قالوا عندنا حديث بلال أمر كما سيأتي معنا أن يشفع عن إيش؟ اثنين، فقالوا الله أكبر الله أكبر فقط، فلم يقولوا بالتربيع، فتشال جملتين، فأصبح عندهم 17 الأذان فقط. يبقى لما اقول لك التربيع تقول لي الذين قالوا بالتربيع المالكي الشافعيه والحنابلة والاحناف والمالكيه لما يقولوا بالتربيع، لما اقول لك الترجيع قال به الشافعيه والمالكيه ولم يقل الحنابلة والاحناف، صحيح كده؟ طيب عندنا الأذان عند الأحناف والحنابلة 15، وعند الشافعية 19، وعند المالكية 17. الدائرة المسألة على إيش؟ حديث أبي محذورة، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث بلال. أين الراجح؟ حضرتك قلت أين الراجح يا فقهاء؟ مفيش خالص الراجح في الكتاب طبعا. رجل الله بتقوله. لا ما صح هذا، مش اللي انا اقوله، لا بد يبقى في ملكة في الفقه. دليل يعني. في ملكة، ما كل ادله. حديث ابي محذوره دليل. كله صحيح. هو طبعا حديث ابي محذوره ليس بقوه حديث بلال الذي معنا في الصحيحين، وليس بقوه حديث انس هذا، وليس بقوه حديث عبد الله بن زيد. لكن هو ثبت يعني عموما ثبت حديث ابي محذوره. اللي بعضهم تعلق بحديث ابي محذوره قالوا انه ايش متاخر. من عويلكم بس النزاع بقى هنا بين الحنابلة لما سئلوا وبين الشافعية. الشافعية قالوا حديث أبي محذورة في مكة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم محذورة على الترجيح. نعم، لأن الخلاف بين الشافعية وبين الحنابلة في الترجيح، مع الأحناف في الترجيح. اترك الملكية الآن، رد عليهم هين في المسألة، الخلاف كله في الترجيح الآن. لأن هو الشافعية قالوا بالترجيح حديث أبي محذورة، قالوا هذا متأخر، وحديث عبد الله الوهاب في المدينة والنبي علمها ورجع. هم قالوا الحنابلة ردوا في المسألة على لفتتين. اللفتة الأولى قالوا بأن حديث أبي محذورة كان له قصة، أبي محذورة كان يستهزئ بالأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي بأبي محذورة لم يكن على الإسلام أن يسلم، فأراد أن يطلب منه الأول أن ينطق الأذان الشهادتين حتى يدخله الإسلام، ثم طلب منه أن يقولها في الأذان. أما مع بلال فإنه هو أصلاً سيد من سادات المسلمين، فلم يحتاج أن يقول له قل بالشهادتين. هذه رد على إن كان هناك قصة الحديث أبي محذورة كما قلت لك، إن النبي سمع أنه يستهزئ بالأذان فأتى به بذلك. ولما سئل أحمد بن حنبل قالوا لماذا لا تقل بحديث أبي محذورة وقد ثبت، قال وهو في مكة على المتأخر، فقال له ألم يرجع النبي للمدينة؟ قالوا بلى. قال هل أمر بلال أن يرجع الأذان؟ فرأى أحمد إيش إن بلال النبي لم ينقل لنا بأن النبي طلب من بلال في المدينة أن يأتي بالترجيع، فكأن ابن حنبل يرى بأن هذه في مكة لها خصوصية بالقصة اللي أنا قد قلتها لكم، لقوي معنى القصة بأن النبي فعل معه ذلك حتى ينطق بالشهادتين، لأنه قال لو كان الأذان زاد فيه لبين النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. إذا حدث النزاع. الحق يعني والراجح في هذه المسألة هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، هي قوله يعني فيه ما فيه من يعني القوة، بأنه قال هذا خلاف تنوع، وهذا الخلاف كله سنة، بمعنى بأن هذه سنة وتلك سنة، بل أن الصحيح بأن يفعل بكل منها، لا يفعل يعني العرض الترجيح لابد كنت ترجح بالترجيح الشافعية، لأنه هو معهم زيادة علم والحديث فيه الزيادة، فلابد تقول به، لأن قول الشافعية لا ينتقص منه ما عند الحنابلة، لأنه قالوا بالتربيع هم أتوا بالزيادة، والذي معه زيادة علم يقدم على الذي ليس معه زيادة. ولما ثبت حديث أبي محذورة فلابد نقول به، نقول سواء علمنا أو لم نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلال أن يعدل في الميزان في الأذان أم لا، معنى الثابت. ولكن قول الشيخ الإسلام هو الذي يعني حتى نقول بأنه لا إنكار فيها هذه المسألة، بأن قول الشيخ الإسلام تامية، وأن هذا من الخلاف التنوع، والذي هو يعني بل هو قال ليس يعني ليس المقصود بخلاف تنوع لا إنكار فقط، لا، بل قال هو كل سنة فالكل يفعل، يعني يؤذن هكذا بالترجيع ويؤذن أيضا بغير الترجيع مع التربيع. أما الرد على المالكية في مسألة التربيع فهو قول للشافعية في يعني سؤال سأله الشافعية لهم، قال لهم لو قلتم بالتشفيع في الأذان، حديث بلال يعني حديث يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة، فلماذا في الإقامة رجعتم مرة أخرى في التكبير؟ يعني في الإقامة إيش بتقول؟ الله أكبر الله أكبر، صحيح؟ ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقام الصلاة الله أكبر. فقال لهم لو قلتم بالوتر في الإقامة لماذا رجعتم لله أكبر مرة ثانية؟ كنتم حذفتوها. وإلى الآن قالوا لم يرد الملكية على هذا السؤال. يعني هو رجع ليش؟ يقول إن هذا ليس المقصود. وشفنا في الأول ما الله أكبر الله أكبر شمال كده شفع أصلا. لا ما هو على الغالب بأن لفظ الإقامة متفق عليه بأن هو لفظين. يعني هو تكلم ما دون ذلك في الإقامة يوتر، وكذلك في الأذان الأصل فيه الشفع، ومع ذلك جاءت لا إله إلا الله في الآخر فرض في الأذان، فهو بيأخذ على الغالب أن الأذان فيه الشفع إلا يعني قليل منه. وأذلك على الإقامة أيضا الغالب فيها أنها وتر، إلا ما أتى فيها قامت الصلاة هو التي فيها الشفع. المهم بأن الآن يتلخص في المسألة بأن هذا بالنسبة للترجيح والتربيع. تبقى معنا إيش؟ التثويب. والتثويب هو في صلاة الفجر، يكون التثويب في صلاة الفجر، وهذا أيضا ثابت عند الشافعية، وأيضا ثابت عند وهذا الحديث، لأنه التثويب ثابت من حديث بلال رضي الله عنه وارضاه، لأن بلال جاء يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه نائم، فقال الصلاة خير من النوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك. فجاء التثويب في صلاة الفجر بأنه يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذه قال بها التثويب، قال بها الشافعية. فإذا في الفجر عند الشافعية الأذان كم؟ 21. يعني هو كان 19، فلما زودوا صلاته خير من النوم، صلاته خير من النوم بقى 11، واحد وأصبح واحد المالكية هيبقوا 19. المالكية هيبقوا 19، هيبقوا 19. الأحناف والحنابلة هيبقوا 17. الأحناف لم يقولوا بالتثويب في الفجر، لم يقولوا أصلا؟ لا، لم يقولوا بالتثويب في الفجر، والحنابلة قالوا بالتثويب بالفجر. حنابلة الأحناف لم يقولوا بالتثويب في الفجر. الأحناف. نعم. جيد. طيب. هذا بالنسبة لحكم الأذان. الإقامة فيها أقوال. والصحيح هو أن هذه المسألة، لأنه حديث بلال الذي معنا الآن حديث أنس، قال أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر الإقامة. هذا الأذان. قال يوتر الإقامة يجعلها فرادة. فجاء فيها أقوال حتى في المذهب عندنا، ولكن صحيح الراجح حتى يعني نطيل كثيرا، بأن قول الحنابلة بأن ألفاظ الإقامة 11 جملة، لأنه قال يوتر بالإقامة، يقول إيش في الإقامة؟ الله أكبر الله أكبر، هي أصل الركعة التربيع، فلما أوتر حذفت الله أكبر الله أكبر، تبقى واحدة الله أكبر الله أكبر. هذه الملكية هيجعلها واحدة، شوفوا فاهمين، لأنه أصلا عندهم التربيع ما فيش، عندهم الله أكبر الله أكبر، فالإقامة هيقول الله أكبر. حنابلة قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقى 11 جملة، وهذا هو الصحيح الراجح. ووجه عند الشافعي ولكن ليس المعتمد، لكن هو قول الحنابلة هنا هو الصحيح الراجح، لأن بلال حديث بلال حديث أنس قال أمر أن يوتر بالإقامة، فأصبح 11 جملة. المالكية عندهم 10 جمل، لأنهم عندهم ما فيش تربيع، فلازم يقول الله أكبر، فيقول الله أكبر واحد، فأصبح عندهم 10 جمل. الأحناف جعلوها الإقامة مثل الأذان 15. الأحناف جعلوا الإقامة مثل الأذان 15، وأنا أخطأت، الأحناف قالوا بالتثويب فجعلوا في الفجر 17 مع الحنابلة مثل في الإقامة جعلوها 17. أنت رحت مني خلاص. طب إيش سويت؟ أنا بس عن موضوع الأعداد، أنا بس لا أنا مركز في الأعداد كلها، لذلك أنا لخصت المسألة، قلت التربيع والتثويب والترجيع. أنا فاهم التربيع بس أنا مبين أنا عم بتعب حسيتهم كده دلوقتي بذهني، يعني حسيتهم دلوقتي بقول ما شاء الله معلش واحدة واحدة كده. طب أنت أذان، أنت أذان خلاص؟ هو أنا ابتدى أعمل أذان لما جيت أعد أنا بالظبط. إيش؟ لما كنت عدت من الأذان الله أكبر الله أكبر ديوم. ممكن أنا أقول يعني في الأذان؟ أوه هنشوف حاجة الله أكبر الله أكبر ديوم. بعد كده الله أكبر الله أكبر ديوم لثانية. ده عندنا. شو ده لا الله ثلاثة. عندهم عدد الملك. لا الله أكبر الله أكبر دول اثنين. الله أكبر الله أكبر جملتين. جملتين يبقى الله أكبر الله أكبر اثنين يبقى التربيع. اسمع لما تعرف اللفظ هتقدر تسمع التربيع لما أربعة الله أكبر. الترجيع إنك تعيد الشهادتين اثنين واثنين، هذا اسمه ترجيع. التثويب اللي هو صلاة خير من النوم. بدون التربيع الأذان اللي لو قلنا الأذان اللي هو عبد الله بن زيد 15 جملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله شهادتين شهادة الله شهادة الله شهادة رسول الله شهادة رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا 15 بدون حنابلة وأحناف حنابلة وأحناف وشافعية بالتربيع كل ده التربيع احنا قلنا به التربيع هذا الشافعية زادوا عليه الترجيع أربعة شهادتين والشهادتين المالكية قالوا باسم الشافعية لكن لم يقولوا بالتربيع يبقى المالكية كده استثنيهم في التربيع ماشي واستثني الحنابلة والأحناف في الترجيع يظهر لك المسألة احفظها كده المالكية استثنيهم في التربيع والشافعي والحنابلة والأحناف والأحناف استثنيهم في الترجيع يبقى التربيع أربعة صح والترجيع ما هو مش هتشيلهم خالص التربيع أنا هيبقوا اثنين فقط يعني مش هيقولوا بالتربيع ده أنا عايز أقوله الله أكبر ويسكت الله أكبر ويسكت ولا يقول الله أكبر الله أكبر مرة ويسكت الله أكبر والله أكبر بس يسكت ليش حديث أنا بلال أنس إن أمر بلال أن يشفع فقالوا اثنين مش أربعة ده سند المالكية سند الحنابلة حديث عبد الله بن زيد اللي هو في الرؤية سند الشافعية حديث أبي محذورة عندك ثلاث أحاديث لو ضبطت الثلاث أحاديث هتعلم المسألة الشافعية خد حديث أبي محذورة فأخذوا 19 الحنابلة والأحناف خدوا حديث عبد الله بن زيد فأخذوا 15 المالكية أخذوا حديث أنس الأمر بلال أن يشفع فأسقطوا من التربيع اثنين ووافقوا الشافعية مع حديث أبي محذورة جمعوا من الحديثين فأصبحوا هم كامل الآن 17 هذا الأذان 16 طبعا في مش هرضى اقول لك في 13 محمد بن يوسف تبع الأحناف من الأحناف محمد بن يوسف أخذ بتقال 13 بس يعني خرج عشان ما كفاية كده أحسن انتوا الأربعة دول ما عملتوا لي مشكلة فخلوا ال 13 بس أنا في سؤال بقى هل حضرتك لما كنت عارفه في الترجيع نحن بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله لا يشهد الله الله أولا مرتين ثم ينطق ثم يأتي أشهد أن رسول الله يسر لا يسر ويبتر ويجهر بها ثم الإقامة على حديث الذي معنا الآن يبقى انتهينا من الأذان الإقامة الراجح أنها 11 جملة قول الحنابلة لهذا الحديث حديث أنس من أمر أن يشفع بلال بالأذان ويوتر بالإقامة فكان وتر الإقامة بأنك بكل ما كان في شفع وتر الله أكبر الله أكبر كانت أربعة أصبحت اثنين أشهد أن لا إله إلا الله كانت اثنين أصبحت واحدة أشهد أن رسول الله كانت اثنين أصبحت واحدة صحيح حي على الصلاة حي على الصلاة بقت واحدة حي على الفلاح حي على الفلاح أصبحت واحدة ثم الله أكبر الله أكبر واحدة لا قبل الصلاة قبل الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصبح هذا العدد 11 المالكية لأنهم لم يقولوا بالتربيع جعلوها 10 الأحناف لم يفرقوا بين الأذان والإقامة الأحناف لم يفرقوا بين الأذان والإقامة؟ نعم لم يفرقوا بين الأذان والإقامة وجعلوها عندهم 17 كلمة ودليلهم يا باشا دليلهم احنا في إسجال احنا ما بنقولش 17 كلمة يا شيخ احنا بنقول 15 ما هم 17 ما هو زادت الإقامة أنا رجعت أنا هما ما قالوا بالتثويب فعلا هما الإقامة لأن قد قامت الصلاة قامت الصلاة ما لا يقولوا بالتثويب الأحناف كما قلت أنا الأحناف ما يقولوا بالتثويب أنت التثويب الآن ما نقولش على أذان الفجر إحنا بنقول طيب لذلك هما قالوا ما هو زادت قد قامت الصلاة قامت الصلاة أذانهم 15 لما الإقامة جاءت قالوا في أضف جملتين قد قامت الصلاة قامت الصلاة أصبح الأذان الإقامة عندهم كام 17 يبقى الأحناف عندهم الإقامة 17 هذا بعيد يعني ماذا بعيد هو الراجح هو قول الحنابلة لقوة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أمر بلال والفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأنه يشفع بالأذان ويوتر في الإقامة فيستبعد قول الأحناف في 17 وتستبعد قول مالك لأنه أصالة خلف في التربية تبقى مع قول الحنابلة والأرجح ووجه عند الشافعية بأنها الإقامة 11 جملة وهذا هو مسألة إفراد الإقامة وتثنية الأذان طيب هذه المسألة خلاص ولا فيها إشكال لو حد في الغرفة عنده إشكال يخبرنا الله يكرمكم هل حضرتك تنسى شيخ معنى بالتلاوة الإقامة عند الأحناف مش 15 17 الأذان عندهم 15 والإقامة أضافوا عليها إقامة الصلاة، إقامة الصلاة أصبحت 17. يبقى الإقامة عند الأحناف 17. أذان عادي ونزيد قد قام الصلاة 15. طب أنا رجعت صلحت قلت 17. لا أنا قلت من الأول 17 في الأول تمام، بس أنا اختلط علي إن أنا في التثويب بس فقط، لكن هو الإقامة اللي فيها جملتين قد قام الصلاة قام الصلاة فأصبح هو اللي جعله بس عشان بس اقول لماذا قالوا الاحناف ادي سؤال. نعم لانهم قالوا بحديث بلال. ايش قال حديث انس؟ امر بلال ان يشفع ايش بالاذان ويوقف الاقامه. هم جعلوا الاقامه كلها فنوا الاقامه كلها، يعني قال الإقامة 17 كلمة فثناها جعاها كلها مثناها. ليه وربع التبرير كده؟ هو قال بالأذان. أيوه كأنه أذان بس نزود عليه قد قامت الصلاة. قال إنه لابد أن يقول بقامة الصلاة. إيه؟ لابد أن يقول بقد قامت الصلاة. طيب يبقى كده كأنه أذان عادي وزدنا. طيب ما أنا قلت كده إيش؟ ما 15 أصبحت 17. بس. طيب الآن الحديث الذي معنا حتى بس ندخل في انتهينا من حكم من الأذان والمسائل التي فيه، وقلنا التثويب في صلاة الفجر كما بينا بأن المصلي يقول صلاة خير من النوم صلاة خير من النوم، وهذا الراجح في أنها تكون في الأذان الفجر الجن الحقيقي ليس في الأذان الأول اللي هو قبل اللي هو في حديث رسالة قال أن ابن أم مكتوب أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. التثويب يكون الصحيح في الأذان أذان ابن أم مكتوب، يعني أذان الفجر وليس الأذان المقدم على خلاف بين أهل العلم، ولكن هذه يعني الذي رجح الله عنه. نقول الحديث هذا حديث مهم من أصل من أصول بين الأذان، حديث أنس رضي الله عنه أمر بلال. من الذي أمر بلال؟ هذه مسألة خلاف، بعض أهل العلم اختلفوا. الأصل قال أمر بلال، فبعضهم قال بأن الذي أمر بلال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بأن قد يكون الذي أمر بلال لأنه لم يبين هل النبي اللي أمره أم قد يكون أبو بكر في خلافته أو عمر في خلافة عمر، فهذا الكلام ضعيف عند أهل العلم، وهذا الأصوليين لم يقبلوا ذلك. قالوا إذا جاء وإن كان هو قول بس قوله ضعيف لا يعمل به، لأن إذا قيل أو نقل الصحابي على أمر أو أمرنا أو نهينا فالأصل هذا الأمر والنهي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يمكن أن يكون في أحد الخلفاء هذا الكلام يعني ميت. نعم هذا الكلام يكون بعيدا. طيب هذا أمر بلال وأن يشفع بالأذان وأن يوتر في الإقامة. قلنا هذه المسألة. هذا الحديث يستدل به بعض من قال بأن الأذان فرض لأنه قال أمر بلال والأصل فيه والأصل في الأمر الوجوب، يعني هو ولكن الحق بأن هذا أمر بالوصف وليس أمر بحكم، مفهوم؟ يعني هذا أمر بوصف الأذان هكذا يكون وليس هذا أمر بحكم الأذان، فلا يستنبط منه فرضية الأذان، لكن هو أمر بأن يؤذن هكذا، وهذا فارق بين الأمر لأنه ممكن أن يكون الأصل ليس مأمورا به سنة أو فرض كفاية والوصف هو الذي مأمور به، لأن هذه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد تكون المسألة صار زي ما صلاة الكسوف مثلا أو صلاة الاستسقاء هي سنة أو فرض كفاية على الخلاف، ولكن لابد تصليها بهذه الصيغة التي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود بأن الأمر هنا يبين ذلك. قالوا الحكمة من إفراد من إفراد الإقامة وتثنية الأذان، قالوا بأن الأذان إعلام وأن الإعلام يعني إعلام للغائب، وأن الإعلام لابد أن يكون أبلغ في الإعلام، هذا يكون الأذان لابد يكون أبلغ في إعلام الناس حتى يعني يعلمون بكل وقت الصلاة. أما الإقامة فللحاضرين، الأصل أن الإقامة للحاضرين، لذلك كثير من المساجد وليس عندنا في مصر لكن من يعني من يتمسكون بالسنة يرون بأن الإقامة لا تكون في اسمه ايه لاقط الصوت او المكبر، يعني اللاقط او الميكروفون يعني كما يعني عند غير العربيه، يرون بان السنه ان الاقامه لا تكون في اللاقط في المكبر، لان الاقامه للحاضرين بخلاف الاذان حتى لا يشكل، يعني يفرق بين الاذان والاقامه، فيكون الاذان للاعلام فهذا الذي يراد به ان يعلن للناس، واما عند الاقامه فالاقامه تكون للحاضرين، لذلك جعلوا الاذان تثنيه حتى يطال فيه فيسمعون الناس، والاقامه لأن الحاضرين موجودين فهو يحتاج أن يدعوهم للصلاة فلا يحتاج أنها تكون على يعني يعني وقت أطول. هناك بعض المخالفات قد تحدث في مسألة الأذان نعرج عليها سريعا. أولا مد الهمزة في أشهد، بعضهم يقول يعني كانوا يقول أشهد، يعني كانوا يقولها استفهام، هذا خطأ شنيع، يعني أشهد أو أشهد، هذه أشهد أشهد هكذا كانوا يستفهم، وهذا خطأ، هذا أول خطأ. أيضا الوقع المد الباء فأكبر، بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، يمد الباء هكذا، هذا أكبر يعني كأنه جمع أكبر، دي جمع الطبلة طبل، فهذه خطأ أيضا في ألفاظ الأذان. أو يقف وقف شنيع، ممكن فيه شرك أن يقول لا إله يسكت الله مستعان، أنا أبين فقط استغفر العظيم، ويبتدئ بإلا الله، هذا كفر يعني مجرد ما يقع فيه، يعني أنتوا فاهم المتصورين، يقسمها يقول لا إله ويقف ثم يبتدئ بالاستثناء، هذا أيضا من الأخطاء. الأخطاء أن يدغم الدال في محمد بالراء في رسول، أشهد أن محمد رسول، محمد رسول، فما ينطق محمد رسول، هذه أيضا موجودة من المخالفات. أيضا المصيبة الثانية عندما يقول حي على الصلاة، عندما يقول حي على الصلاة الصلاة وما ينطقش الهمزة الهاء، أنا آسف ما ينطق الهاء، فتكون حي على الصلاة لم ألف، الصلاة هي إيش هنا؟ النار، فهو يدعو الناس للنار، هذه أيضا من الأخطاء الشنيعة، المفروض حي على الصلاة حي على الصلاة أو هكذا، لكن الصلاة ويسكت وكذا والهاء لا يأتي بها، هذه هي يعني خطأ. أيضا نار الصلاة إيش؟ تنتهي بالألف يعني؟ الصلاة تبقى لم ألف، الصلاة الصلاة هذا الصلاة من النار، حي على الصلاة. ايضا بعضهم يخفي الشهادتين، وهذا خطا، يظن ان الشهادتين تكون في السر ما يجهر بها، وهذا غلط ايضا، ان هذا ما يصح. والخطا المشهور كثير عند العوام لو كان المؤذن يعني ان يضم الراء في اكبر، يقول الله اكبر في الاولى، الله اكبر، وهو المفروض الصحيح اما ان يقول الله اكبر الله اكبر الاولى، الله اكبر الله بالفتح، الله اكبر الثانيه بالسكون، اما الضم الاولى هذا خطا، فالصحيح أن يفتح الأولى ويسكن الثانية. هذه كلها أخطاء في الأذان. التثويب، قلنا التثويب، التثويب يكون مكانه بعد حي على الفلاح، ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهذا أيضا قلنا في حديث أبي محذورة، دليله حديث أبي محذورة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه في مكة ففي الفجر قال له قل الصلاة خير من النوم، وأيضا حديث بلال عندما جاء يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى مراجعة سنده، مع حديث أبي محذورة ثابت فيه أنه قال في صلاة الصبح قال له قل الصلاة خير من النوم، فذلك الشافعية يقولون بالتثويب، الشافعية أخذوا بالثلاثة تربيع وترجيع وتثويب، الشافعية في المعتمد عندهم. وعندنا يقول التثويب الأحنف، التثويب لم يقل به الأحناف، مالكية قلبية هم والشافعية والحنابلة، والتثويب إصالة حتى نبين معناها الرجوع في الشيء، يعني لقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي الناس يرجعون للناس ويرجعون إليه، وهو الذي جعله يقول ذلك في الأذان إيش؟ انتبه، قال إيش؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، صحيح حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم قال الصلاة خير من النوم، فقال رجع للصلاة بعد الفلاح، هذا تثويب رجوع، لذلك ثم تثويب أنه قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاح، ثم قال الصلاة خير من النوم، فقال فسمى هذا رجوع. تثويب يا شيخنا ثابت في الـ في الـ في الـ في الأذان حتى لو خرج وقتها، تقصد في الفائتة؟ كلامك جميل جيد، تقصد في السماحة، لو قلنا بسنية الأذان في الفائتة يبقى هيقولها، هيقول بسنية التأثير، هيقولها والله. نعم، طيب هذه آخر توقع معنا مسألة ما يقوله المؤذن عندما يسمع الأذان، وهذه ثابتة وكانت يعني في أكثر من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن غير المصلي يستحب له أنه إذا سمع المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم بين غلو سبيل هذا على العموم، فأشكر علينا أنه الأصل أن تقول مثل ما يقول، لو قال أشهد حي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا تقول مثله حي على الصلاة. ثم جاء في حي على الصلاة حي على الفلاح، جاءت الحي على اللي هي الحي على هذه اللي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جاءت من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء عبد الله بن علقمة قال إني عند معاوية، فلما سمع الأذان جاء عند حي على حي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال سمعت أبو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا بأن الأصل أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، وعند عند الحي على تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه وهذه المناسبة، لأن المؤذن هو الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هو الذي يؤذن يدعو الناس، فالمناسبة تقول بأنك لا تقول مثله في هذه الجملتين، يعني لا تقول مثله، هو يقول حي على الصلاة هو الذي يؤذن، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه قال أهل العلم أي لا حول عن المعصية ولا قوة للطاعة إلا بالله عز وجل، لأنه يدعوك إلى الصلاة، فكأنك تقول لا حول قوة إلا بالله، لا حول عن المعصية ولا قوة بالطاعة إلا بالله عز وجل. نسبت ذلك بأنك يعني لا تستطيع أن تقبل على طاعة الله ولا الصلاة إلا بقوة الله عز وجل. وأيضا من السنة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقول عندما يسمع يسمع المؤذن بعد أن ينتهي فيقول هذه الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه اللهم خير المحمود الذي وعدته. وفي حديث آخر عندما أيضا يسمع بعد أن ينتهي المؤذن فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها من سنن الأذان التي أغفل عنها الكثير من الناس كما بينا من قبل. هذه يعني آخر الكلام في مسألة الصلاة وفي الأذان، وانتهينا تقريبا كل التثويب ومن الأذان ومن كله. هذه طبعا هو تبقى ممكن الحديث الثاني بس نكتفي بذلك كم وقت معنا. طيب يعني الأمر يرجع لكم يعني كده الحديث انتهى، الحديث الأول قال ندخل الحديث الثاني. طيب لو في أسئلة أحسن. طيب لو في أسئلة في الفقه إذا قال المسلم سمع الصلاة خير من النوم، الصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم، ما ثبت في السنة يعني ما صح شيء في لأنها على أصل مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول، وجاء الدليل على الاستثناء الحي على فقط بحول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنك فتظل على قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لم يأتي فيها يعني لم يثبت فيها شيء يقال صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنظل على الأصل منه ونقول فيها الصلاة خير من النوم. هل حضرتك توصي يا شيخنا بأن احنا مثلا يعني نقول مثلا الأذان اللي هو ليس فيه تربيع على أساس من باب التنوع وكده، ولا لو ده مخالف في البلد زي مصر وكده فلا نفعل ذلك؟ الذي تقصد نقول بالترجيع، ما أحد يرجع، ما بقولش الترجيع، بقول في التربيع في التكبير. لا لا، التربيع قول المالكية فيه، أنا أتكلم الخلاف الذي قال به يعني شيخ الإسلام، هو يتعرض لمسألة الترجيع في المسألة مش التربيع، الترجيع بقى اللي هو الخلاف في الترجيع، الترجيع ما بين الشافعية وما بين الحنابلة، وبين الترجيع وافق الشافعية المالكية وخالف الحنابلة والأحناف، هذا هو المقصود به، هو ده الخلاف الذي كله سنة. أما التربيع لقول المالكية فيه ضعيف، لأن حديث بلال حديث أصلا عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة رضي الله عن الجميع فيه التربيع، وأما ما قالوه المالكية استنباط، لكن معك الحديث ما فيه، لكن الثاني تنوع الحديث فقلنا بالتنوع، لكن المالكية ما عندهم فيها نص، ما عندهم فيها استنباط فقط، فما قلنا به لا تربيع، لا قول المالكية ضعيف، لكن لك أن تقول بالترجيع والتثويب طبعا ثابت، وممكن ما نقولش بالترجيع يعني. ما هو بالفعل الحنابلة لا يرجعون، لو ذهبت الجزيرة يعني والحجاز تجد ان هو بيقولوا بيأذنوا اذان الحنابلة كده كده في السر يعني. لا بس هو سنة ايضا يعني، ايوه بس انا قصدي يعني ما فيش حد بيسمعه يعني، لا ما بيسمعوش، بس هو المؤذن بيقوله يعني. وصفته بان احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله، ثم نجهر باشهد ثم تجهر بها. نعم وكذا فاشهد ان محمد ثم تقول اشهد ان رسول الله محمد رسول الله ثم تجهر بها بعد ذلك. ماشي ايش عندك؟ شيخ تقول بقى الصلاة خير من النوم؟ اه تقال الصلاة خير من النوم مثل ما يقول، مثل ما يقول كده الأذان والإقامة وكده. حضرتك قلت حديث واحد، هل يمين المؤذن يمينا؟ اه دي ستأتي معنا هذا السؤال. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة يعني مسألة هل اليمين هذه تأتي في حديث أبو جحيفة الذي معنا أبو حديث الثاني، وهو يرى فيها بلال ويمين المؤذن يمينا ويسارا. وحقيقة هذه مسألة يعني مسائل معاصرة الآن، خاصة بعد وجود المايك أو اللاقط، هل يمين يمينا ويسارا أم لا؟ وأنا أتركها لكم بحثا، أنا كنا سنتكلم عنها في الحديث الثاني الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن هي فيها خلاف بين المعاصرين، هل يعني يميل يمينا ويسارا أم لا؟ فخلوها محل بحث يعني تبحثون فيها إن شاء الله ونتكلم فيها الأسبوع القادم، لأن هي فيها حياة استنباط. وفيها يعني لان حتى بين المعاصرين الافاضل يعني العلماء جزاهم الله خير في خلاف، الشيخ ابن عثيمين له راي والشيخ الالباني له راي رحمه الله على الجميع، وكلهم اهل فقه واهل علم. فهذا من المعاصر، لان هذه مساله معاصره لم تكن موجوده او مسطره في الكتب. وهذه يعني جزاكم الله خير على هذا السؤال، ان شاء الله نتركها لكم في بحث والاسبوع القادم نتعرض اليها باذن الله ان شاء الله. شفنا بالنسبه للسؤال اللي حضرتك سالت عليها قضية إذا أقيم القبر أولا ثم أقيم المسجد فيهدي المسجد، وإذا أقيم المسجد أولا ثم أقيم القبر فيهمش القبر يخرج المقبور. حضرتك قلت والمسألة الثالثة لو أننا لنعلم أيهما أولا. يعني عندي رد يعني بسيط كده مش عارف لا أعلم إذا كان صحيح ولا لا، هو يهدي المسجد من باب صد الضرر، لأننا لا نعلم أو قيم المسجد أولا أم قطع الرد أسمح بتشوره من دماغي مثلا أم يعني طب أحد أجاب عن السؤال اللي قلناه في العقيدة إن لو لم يعلم أيهما أولا وجد المسجد أم القبر والعلم غير موجود ماذا يفعل؟ في أخ هنا جاوب عن أتى بإجابة، إحنا نريد الإجابة للإخوة جميعا على الإقامة. تقول الآن يعني سد للذرائع يهدم المسجد. نعم، لأننا لم نعلم أيهما أولا. طب وعائشة تفعل بحديث عائشة مع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما قال لها لولا أن قوم الحديث عاتوا بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قائد إبراهيم. أمر آخر يا شيخ. ما أنت فتحت الباب على نفسك، قلت سد للذرائع والنبي جاء حق أصلا أنا أصلا في هذه المسألة. الكعبة ما رضاش يهدها ويبني على قائد إبراهيم لأن حديث عاتوا بكفر. وانت تريد ان تهدم المسجد تسد الزرائع الكعبه دي يخص، ولا تريد ان تاخذ بالفعل عمر بن الخطاب لما وجد الناس يذهبون عند الشجره؟ نعم، فاقتلع الشجره. ما كانش في بالي اصحابك حاجه، انا بحاول انا يعني هو من الصحيح انك تاخذ القول وتستدل له، لذلك احنا نقول العالم يستدل له ولا يستدل بقوله، فاحنا نحاول ان انت تاتي بالقول واحنا نجيب لك ادله عشان نشوف بس ايش اللي سواء بيت الحرام له خصوصية. ماذا احنا نتكلم عن مسجد عادي وعن مقبور، انما هناك ليس هناك مقبور اصلا من بيت الله الحرام. لا احنا نتكلم عن مبدأ عن اصل انت وضعته الان وهو مسألة سد الذرائع. خلاص انت تقول انت رأيك انه يهدد المسجد يهدم المسجد سد للذرائع، طب عندك فيها شيء ولا ما جاء؟ كنت هو نفس القول بس ما تتشوره لما ابحث فيها بس. طب واذا كان هدم المسجد سيؤدي الى مفاسد عظمى ايش هتفعل؟ مثل لا ماشي ساعتها بقى زي ما كان النبي حذر ساعتها ما فيش هيبقى ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم اللي منعه انه يهد الكعبه ايش؟ ويبدأ قائد ابراهيم سكان في شويه قبر يا اخي ما فهمتش انت تدبر المساله مش في القبر الان انا اتكلم على انت لجأت لاصل قلت سدا للذرائع انا اهدم المسجد سدا للذرائع قلت لك الاصل انت قلت لا محجوج عليك في مساله فعل النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع ايضا لم يهدم الكعبه انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه ان ما فيش كعبه مماثله اما المساجد ففي مثلها كثير لا ايوه شيخنا دي كعبه مقصد للحجاج اما هو والمعتمدين لا فهلوه ما هو كان هيبنيها تاني هو كان هيبنيها وكان هيشيل الكعبه باسم الكعبه ما هو كان لازم يبني الكعبه عشان انا اقصد ان الكعبه نفسها في ان هي تؤدي ويعيد بناءها على قواعد ابراهيم تمام حضرتك شيخنا دي ستكون محل نظر من الناس جميعا لان هي دي مقصد طب هو انت رجعت اللي بقوله لك هو منع وايش اللي يفعله لان كما قلت الناس ستفتن ايه كل الكعبه اللي بقى لها مئات السنين دي واحنا مبنيها خطا والناس ما تحتمل ودخلوا الاسلام دي قالوا ده هيغير الدين كله ده هيغير لنا فانت الان هتاتي للناس تقول لهم انا هدي لكم المسجد ده اللي كنتوا بتصلوا فيه انت عارف تحت النبات كده اهو الموضوع انا ما فتحتش حاجه انا ما اتناقش معاك بالعلم الموضوع بيرجع لمصلحه المفسده ايوه مش هو كده لا لا انت ما فعل لا هو كلامه فارق بين كلامه اللي قاله الان وكلامك هو اللي انا عايز افتحه لك الباب ده اصلا ان المساله هو كما يقال راجع للمصلحه والمفسده انت خلاص خدت القرار انت خدت قرار سد الذريعه على الشرك جيد فقلت اشيله فرضيت عليك بان النبي ايضا صف على قومه ان يفتنوا فوقت فهو راح لقطها وقال لك ايش بقى سترجع للمفسده والمصلحه يعني انه كانت المصلحه في هدم المسجد والاطاعة على القبر كقبر فعل وان كانت المصلحه في نبش القبر واخراجه وترك مسجد هذه هو يفعل يبقى يرجع لحال الناس ومدى قبولهم لما سيحدث دي مسألة متفاوتة يا مش ما هترجع لولي الأمر ما هترجع لولي الأمر إن يشوف حال الناس في المكان إيش أنا الذي المهم إنه يمنع الشرك مش هيطلق هو يمنع الشرك لكن هل يبني يهدم المسجد ويضل القبر أم يخرج القبر ويترك المسجد هذه ترجع لحال الناس والمصلحة المفسدة ممكن يوجه لهم دعوة ويقول يعني يدعوهم يقول لهم ان هذا فعل كذا ويرسل لهم الدعاء فيتقبل الناس فيخرج المقبور ويظل مسجد وممكن الناس ما يتقبلون فيترك لهم قبر الرجل ويمنع هذا والمسجد هذا يهدمه بأي طريقة من الطرق او يباوره يعني ايش يغلق ما يفتح ولا يغلق او يبقى في مكان اخر بجواره المهم انها ترجع للمصلحة والمفسدة وهذه هي مسألة مهمة جدا هذه كان سؤال في سؤال تاني احنا قلنا مفيش اجابات بتاتي يعني مش في سؤال تاني صح انا فاكر ان في سؤال تاني كان فقهي ولا كان لا يطلع مين طب في اسئلة على الغرفة في الـ في الـ في الـ حتى ما ننهي في الـ في الـ سواء فقه او عقيدة سمعونا عن طالع ثانيه عندك لا ما في اسئله طيب قول قبل